السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب أو الباب الثامن في الإمامة في الصلاة وفيه مسائل. والمقصود بالإمامة ارتباط صلاة المؤتم بإمامه، يعني المؤتم ارتبط بالإمام في صلاته من التكبير إلى التسليم. المسألة الأولى، نحفظك، من أحق بالإمامة؟ من أحق الناس بالإمامة؟ بين رسول صلى الله عليه وسلم الأحق بالإمامة والأولى بها في قوله: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. يبقى هنا الأصل في الإمامة الذي أم القوم أقرأ الناس، أي أحفظ الناس، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. فأولى الناس وأحقهم بالإمامة يكون على النحو التالي: أجودهم قراءة، وهو الذي يتقن قراءة القرآن. طبعا هذا مع الحفظ، هذا مع الحفظ، يعني لو أن رجلا يتقن أن يقرأ القرآن وليس بحافظ، وكان هناك رجل آخر لا يتقن القراءة ويحفظ، أيهما أولى؟ الذي يتقن القراءة أولى، الذي يتقن القراءة أولى. فلو كان طبعا يتقن القراءة مع الحفظ يكون أولى وأولى، الذي يتقن القراءة مع الحفظ يكون أولى بالإمامة من غيره. ويأتي بها على أكمل وجه: العالم بفقه الصلاة. فإذا اجتمع من هو أجود قراءة ومن هو أقل قراءة منه لكنه أفقه، قدم القارئ الأفقه على الأقرأ غير الفقيه. واحد قارئ للقرآن ولكنه غير فقيه، لا يعلم أحكام الصلاة مثلا ولا أحكام الإمامة، فالأولى أن يقدم من الأفقه، وقراءة تكون أقل أو حفظ يكون أقل من الذي يحفظ وليس بفقيه. لأن في بعض الناس يظن أنه بحفظ القرآن أنه أولى الناس بالإمام، بحفظ القرآن فقط أنه أولى الناس بالإمام. هذا في مكان لا يوجد فيه غيره، لو أن مكان ما بعض الأماكن ليس فيها من يحفظ القرآن حفظا جيدا، وفي شخص يحفظ القرآن ولكنه لا يعلم أحكام الإمامة، فهو في هذا المكان يقدم على غيره. إن كان هناك من يقرأ القرآن أقل منه، يعني يتقن قراءة القرآن وكان أفقه بأحكام الصلاة والإمامة، يقدم من الأفقه، يقدم الأفقه. واضح؟ فالحاجة إلى الفقه في الصلاة وأحكامها أشد من الحاجة إلى إزادة القراءة. ثم الأفقه الأعلم بالسنة، فإذا اجتمع إمامان متساويان في القراءة لكن أحدهما أفقه وأعلم بالسنة قدم الأفقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. أنتم الاثنين قراء للقرآن، ولكن هناك أحدهما بعض أو أحد الرجلين أفقه من الآخر، يقدم الفقيه القارئ على القارئ فقط. ثم الأقدم والأسبق هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا كانوا في القراءة والعلم بالسنة سواء. اثنين زي بعض بالضبط في السنة والفقه وفي القراءة، طب أيهما يقدم؟ أقدمهم هجرة. طب الآن نقول أسبقهم إلى الله تبارك وتعالى، أسبقهم إلى الله تبارك وتعالى في الفضل. ثم الأقدم إسلاما إذا كانوا في الهجرة سواء. ثم الأكبر سنا إذا استويا في الأمور الماضية كلها، قدم الأكبر سنا لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا. ولقوله صلى الله عليه وسلم ولأمكم أكبركم. فإذا استويا في جميع ما سبق قرع بينهما، فمن غلب في القرعة قدم. طبعا القرعة دي جائزة شرعا أم لا؟ القرعة في مثل هذه الأمور جائزة شرعا، زي القرعة على الأذان مثلا، والقرعة على الصف الأول مثلا، لو تزاحم الناس على الصف الأول يجوز لهم الاقتراع في ذلك. وصاحب البيت أحق بالإمامة من ضيفه، أنت لو أتيت إلى إنسان تزوره في بيته فهو أحق بالإمامة منك، لأنه له سلطان في بيته، الرجل له سلطان في بيته، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه. وكذا السلطان أحق بالإمامة من غيره، وهو الإمام الأعظم، لعموم الحديث الماضي قبل قليل. يعني السلطان هو الإمام الأعظم، إمام المسلمين، هو أحق بالإمامة من غيره، لأن له سلطانه، له سلطانه، سلطانه هو سلطان عام للأمة، فلذلك لا يقدم عليه أحد، لا يقدم عليه أحد. طبعا الإمام الأعظم له شروط، له شروط وضعها العلماء، ليس كل أحد يكون إماما للناس، وليس كل أحد يقال عنه أنه ولي أمر وما شابه ذلك. وكذلك إمام المسجد الراتب أولى من غيره إلا من السلطان. يعني إمام المسجد لو عين أحدهم يكون إماما في هذا المسجد فهو أصبح إماما راتبا، فالإمام الراتب لا يجوز أن يتعدى عليه، بمعنى أن لا يجوز لأحد أن يدخل ويصلي إماما وفي وجود هذا الإمام إلا أن ينيبه هو، استخلفه يقول له صلي يا فلان مثلا، إلا الإمام الأعظم. يعني الإمام الأعظم السلطان، سلطان الأمة، لو دخل المسجد والإمام الراتب موجود يقدم السلطان، فلا يقدم أحد على السلطان، له ولاية ولاية عامة، حتى وإن كان غيره أقرأ منه أعلم. يعني السلطان يقدم حتى لو كان غيره أعلم منه وأفقه. طبعا يعني زي ما حدث في بعض الصحابة صلوا خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي، هذا السفاح، كان سفاحا وقتل 100,000 نفس من المسلمين، ومع ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلفه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه. العلماء يقولون يا أخواننا طالما فكما أن الرجل له سلطان في بيته فلا يجوز لأحد أن يتقدم عليه بغير إذنه، كذلك إمام المسجد الراتب له سلطان في مسجده فلا يجوز لأحد أن يتقدم عليه إلا بإذنه. المسألة الثانية، من تحرم إمامته، يحرم إمامة بعض الناس ويصلي إمام ولكن إمامته تحرم. تحرم الإمامة في الحالات الآتية، إمامة المرأة، إمامة المرأة بالرجل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. طبعا رواية كيف يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولأن الأصل تأخرها في آخر الصفوف صيانة لها وسترا، فلو قدمت للإمامة لأصبح ذلك مخالفا لهذا الأصل الشرعي. يعني الأصل في المرأة يا إخواننا أنها تكون في آخر الصفوف كما سنبين إن شاء الله. كذلك تحرم إمامة المحدث ومن عليه نجاسة وهو يعلم ذلك، رجل أحدث ولم يتوضأ ودخل يصلي، لو استحل ذلك الصلاة بغير وضوء كفر والعياذ بالله، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالوضوء لكل صلاة، فهنا لو أحدث ودخل صلى يحرم عليه ذلك وتبطل صلاته، تبطل صلاته. طيب كيف حال صلاة المأمومين؟ هل صلاتهم باطلة؟ لو يعلمون أن الإمام صلى بهم وهو محدث وصلوا خلفه على ذلك فصلاتهم أيضا باطلة، صلاتهم أيضا باطلة. كذلك من في ثوبه نجاسة وهو يعلم بوجود النجاسة لو صلى، معلوم أن الأصل في الإنسان يتجنب النجاسة في ثلاث مواضع، في البدن والثوب والمكان، فإن صلى وفي ثوبه نجاسة فهذا يحرم عليه ذلك وتبطل صلاته، وتبطل صلاة كل من علم خلفه أن هذا الرجل صلى وثوبه به نجاسة وهو يعلم، تبطل صلاته أيضا. فإن لم يعلم بذلك المأمومون حتى انقضت الصلاة فصلاتهم صحيحة، خلاص لو صلوا خلفه هو صلى محدث أو بثوبه نجاسة، فلما فرغ من الصلاة علم المأمومون ذلك بعد الفراغ من الصلاة فصلاتهم هم صحيحة وصلاته باطلة. أما كل من علم أن صلاة الإمام باطلة وصلى خلفه على ذلك فصلاته باطلة. لا، إمامة المرأة، المرأة جائزة. احنا بنتكلم إمامة المرأة للرجال، احنا لم نتعرض لإمامة المرأة للمرأة. يحرم على الاثنين، والصلاة باطلة. يحرم عليهما والصلاة باطلة. المرأة لو أمت، طبعا بعض الناس أراد أنه يثبت محاسن هذه الشريعة فأمت المرأة الرجال وصلت بهم الجمعة، هذا كلام فارغ، كلام فارغ. هؤلاء ليس عندهم فقه في دين الله تبارك وتعالى، وللأسف وجد رواجا، الحاجات دي تجد رواجا عند أصحاب العقول المريضة. لا، ما احنا اتفقنا. ها لو واحد ما يعرفش ان في نجاسة في الثوب الا بعد الصلاة يا اخوانا، فاكرين قلنا ايه شروط الصلاة؟ قلنا ايه الصلاة صحيحة وليس عليه الاعادة على الراجح، ليس عليه الاعادة على الراجح طالما انه كان يخفى عليه وجود النجاسة في الثوب او البدن او المكان. احنا بنتكلم على العالم، العالم بوجود النجاسة. الثالث امامة الامي، وهو من لا يحسن الفاتحة. انت لما تجد في كتب الفقه في باب الامامه بالذات الامي، ليس الامي الذي لا يقرا ولا يكتب، ولكن الامي في باب الفقه في باب الامامه اسمه ايه؟ الذي لا يحسن قراءه الفاتحه، هو ده الامي. فلا يقراها حفظا ولا تلاوه، او يضغم فيها من الحروف ما لا يضغم، او يبدل فيها حرفا بحرف، او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، فهذا لا تصح امامته الا بمثله لعجزه عن ركن الصلاه. واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، قلنا الامي لا تصلح الصلاه خلفه، يعني لو كان عالما يصلي خلف امي وكان يلحن في الفاتحه، في الفاتحه لا غير، يبقى نقول له ايه؟ انت تاثم بذلك لصلاتك خلف هذا الامي، تاثم بذلك. ففي بعض الناس يقول ان صلاه الرجل لنفسه صلاه لغيره، يعني ان صحت صلاته لنفسه صحت لغير. نقول بمن هو مثله، بمن هو مثله، هذا هو القيد، والقيد مهم جدا. يعني لو أمي يصلي بأمي الصلاة صحيحة، ليه؟ لأنه لا يحسن أكثر من، لا يحسن أكثر من ذلك. أما الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة إذا صلى بالعالم، نقول للعالم أنت تأثم بذلك، ولو لحن لحنا يحيل المعنى فالصلاة باطلة ويلزمه الإعادة، يلزم العالم أن يعيد الصلاة مرة ثانية. طبعا العالم مش مقصود به أنه عالم، لازم يكون عالم، لا عالم بالحكم. نعم. لا يصلى خلفه لو كان إماما راتبا، كيف يكون إماما راتب وهو يلحن كل هذه الألحان؟ لا يصلى خلفه. وهنا تختلف مع المسألة التي تكلمنا فيها قبل ذلك، إن إمام المسجد الراتب الأولى أن تصلي خلفه حتى لا يقع في نفسه شيء. فاكرين لما اتكلمنا عن الإمامة ومراعاة شعور الآخرين، مراعاة المشاعر أو الشعور للآخرين، ده أمر مطلوب شرعي، هذا أمر مطلوب شرعا. فأما إن كان إمام أمي، لا، كيف يكون إماما أصلا؟ هو يأثم، وكل من يصلي خلفه يأثم لتقدمه عليهم، فلا يصلى خلفه. وهنا ما تقولش بقى أن المصالح المفاسد، أي مصلحة أن الصلاة تكون باطلة وتصلي خلفه؟ أي مصلحة؟ ليس هناك مصلحة. لو لحن في الصلاة، يعني أنت دخلت لا تعلم حال الإمام، فهو صلى فلحن في صلاته، تعيد الصلاة مرة ثانية، صلاته باطلة وتعيد الصلاة مرة ثانية. الإيه؟ لا، اللحن طبعا الواضح هو الجلي، لحن الجلي، اللحن الخفي إن هو يعني مثلا ما يقولش أحكام التجويد، لا بأس بذلك، مع احترامنا طبعا لبتوع التجويد، لأن بتوع التجويد بيقولوا الايه؟ والاخذ بالتجويد حتم لازم. احنا بنقول الاصل نقرا، يقرا يحسن القراءه بالايه؟ بالفتحات والضمات، يعني الصلاه صحيحه بذلك، ولكن الاصل ان ورتل القران ترتيلا، فالتجويد هو الذي يضبط القراءه، التجويد هو الذي يضبط القراءه، ولكن ان قرا بغير تجويد الصلاه صحيحه. يعني اللي يصلي خلف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه لا يتكلم لما يقرا، ولا حرف واحد بيقوله مجونا رحمه الله عليه. يعني عاوز اقول إن الاصل في القضيه بيكون الاحكام اللي هي الفتحه الضمه، انه يخالف هذه الامور. كذلك امامه الفاسق المبتدع، لا تصح الصلاه خلفه اذا كان فسقه ظاهرا ويدعو الى بدعه مكفره، لقوله تعالى: افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا طبعا من إمامة الفاسق أخوانا المبتدع دي برضو إحنا لمحنا بها قبل ذلك، لمحنا صح؟ ولما ما قلت لكمش قبل كده إمامة الفاسق المبتدع نشوف الأول بدعته هل بدعته مكفرة أم لا، وإن كانت غير مكفرة هل هو يدعو إليها أم لا، وإن كانت مكفرة بدعته مكفرة ويدعو إليها أم لا. لو كانت بدعته مكفرة سواء دعا إليها أو لم يدعو إليها الصلاة باطلة خلاص، بدعته مكفرة سواء دعا إليها أو لم يدعو إليها الصلاة باطلة خلفه. ليه باطلة؟ لأن بدعته مكفرة. أما إن كانت غير مكفرة ينظر في أي قضية من القضايا، فإن دعا إليها إن كانت غير مكفرة ودعا إليها لا يصلى خلفه، إن كانت غير مكفرة ولم يدعو إليها يجوز الصلاة خلفه والصلاة غيره الصلاة خلف غيره أولى، الصلاة خلف غيره أولى. الخامس العاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود فلا تصح إمامته لمن هو أقدر منه على هذه الأمور. واحد عاجز أن يصلي، عاجز أن يقيم صلبه في الصلاة، عاجز أن يركع ويسجد، يعني صلاته كلها يكون مثلا واقعد أو هو واقف ويومي إماء بالركوع والسجود، الأولى أن يؤم الناس الأسلم في الأعضاء، الأسلم في الأعضاء. فإن أما الصلاة صحيحة أم لا؟ إن كان إماما راتبا الصلاة صحيحة. طب إن كان واحد متبرع زي كتير جدا من الناس اللي بتتبرع تدخل الإمامة، لا الصلاة خلف تكون إيه؟ باطلة. ليه؟ لأنه لا يحني صلبه لا في الركوع ولا في السجود ويوم إماء في أكثر صلاته، فالصلاة خلف تكون باطلة لأنه لا يأتي بكل الأركان على أكمل وجه. المسألة الثالثة من تكره إمامته. في واحد يصلي إمام وصلاته مكروهة أو تكره إمامته، يقول اللحان وهو كثير اللحن والخطأ في القراءة، وهذا في غير الفاتحة طبعا لأن احنا قلنا في الفاتحة لو لحن لحن جلي تبطل صلاته، أما اللحن في الفاتحة بما يحيل المعنى فلا تصح معه الصلاة كما مضى، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم. الثاني من أم قوما وهم له كارهون أو يكرهه أكثرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أم قوما وهم له كارهون. طبعا إخواننا إن كانت الكراهة، لأن الكراهة تختلف، في بعض الناس يكره هذا الإمام لأنه من أهل السنة، فهل نقول إن أهل المسجد يكرهون هذا الإمام لأنه من أهل السنة يبقى كده لا ترفع صلاته؟ نقول لا، هنا المسألة متغيرة. إن كان الإمام من أهل السنة ومعلوم عنه العدالة ومعلوم عنه أن منهجه أن عقيدته على عقيدة أهل السنة وكرهه الناس لذلك فلا يدخل ضمن هذا الحديث، لا يدخل ضمن هذا الحديث. من الممكن يكون من أهل السنة والناس يكرهونه لا لأنه من أهل السنة بل لتصرفاته، مثلا بعض الناس عنده غلظة عنده شدة مثلا يطيل في الصلاة والناس كلموا أكثر من مرة ولا يطيل لأن خلفه المريض والسقيم وذا الحاجة وما شابه ذلك، فمن الممكن أن يكره الناس لذلك. نقول له إن كنت من أهل السنة فالزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أريد أن أدخل في الصلاة فأطيل فيها، أريد أن أطيل فيها فأسمع بكاء الصبي فأخفف في صلاتي من أجل وجد أمه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يطيل ولكن لما يسمع الطفل يبكي يخشى على أمه وقلب أمه عليه فكان يخفف صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته بين التطويل الممل وبين التخفيف المخل. ثالثا من يخفي بعض الحروف ولا يفصح، وكذا من يكرر بعض الحروف كالفاء، واحد يكرر حرف الفاء أو يكرر حرف التاء والتمتام الذي يكرر التاء وغيرهما، وذلك من أجل زيادة الحرف في القراءة. المسألة الرابعة موضع الإمام من المأمومين، أين يقف الإمام؟ السنة تقدم الإمام على المأمومين فيقفون خلف الإمام، إذا كانوا اثنين فأكثر، كانوا اثنين فأكثر يقفوا خلف الإمام، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه، ولمسلم وأبي داود أن جابرا وجبارا وقفا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه، الواحد جاء عن يمينه والتاني جاء عن الشمال فردهما النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، ولقول أنس رضي الله عنه لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، ثم يقول ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا. سلم يقف ثم هم يصفون خلفه صلى الله عليه وسلم. يقول ويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذيا له، يعني أنت لو بتصلي مع رجل آخر صلاة الجماعة بيقف في جانبك، هل يتأخر عنك قليلا والإمام يتقدم قليلا؟ مذهب الشافعية والحنابلة أنه يحاذيه، يقف في جانبه تماما كأنهما في صف واحد. مذهب المالكية والحنفية أنه يتأخر عنه قليلا، والأول هو الراجح، الرأي الأول هو الراجح أنه يقف بجانب الإمام محاذيا له، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يساره. طبعا دول حديثين، دول إيه؟ جابر له قصة وابن عباس له قصة أخرى. ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين، طب لو الإمام صلى وسط المؤمنين المأمومين تصح الصلاة، لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. ولكن احنا نقيد هذا الفعل بأي حال الضرورة، لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم كان أغلب حاله الذين رووا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم إماما أنهم قالوا أنه كان يتقدم عليهم صلى الله عليه وسلم ويصفون الصفوف خلفه، فكان صف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، فهنا هنقيدوه بالضرورة، ولكن يكون ذلك مقيدا بحال الضرورة، ويكون الأفضل هو الوقوف خلف الإمام، وتكون النساء خلف صفوف الرجال، لحديث أنس رضي الله عنه صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، أمه كانت تقف وراءهم. يبقى الإمام الأصل يقف فين؟ أمام المأمومين، فإن كان هناك ضرورة أو عذر يجوز للإمام أن يقف وسط المأمومين. قلنا قبل كده في حال ضرورة أو عذر أن يقف وسط المأمومين في حال إيه؟ ليه؟ من صلوا وهم عراة، من صلوا وهم عراة يقف الإمام وسطهم. المسألة الخامسة ما يتحمله الإمام عن المأموم. يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية، ليه؟ قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة، لحديث أبي هريرة مرفوعا وإذا قرأ فأنصته، ولقوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة. أما في السرية فإن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم. وذكرنا هذه المسألة من قبل أن الفاتحة، قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم في الصلاة الجهرية، تسقط عن المأموم في الصلاة الجهرية ولا تسقط عنه في السرية، وهذا جمعا بين الأقوال، وده اختيار شيخ الإسلام تيمية وكثير من السلف والخلف أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم في الصلاة الجهرية، طبعا جمعا بين الأدلة. وذكرنا هذه المسألة قبل ذلك، صح؟ قلنا أنها طرفين وسط، فاكرين؟ لا، ذكرناها بنوع من التفصيل. المسألة السادسة مسابقة الإمام، للإنسان يسبق إمامه في الصلاة، لا يجوز للمأموم مسابقة الإمام، فمن أحرم قبل إمامه لم تنعقد صلاته، اللي يحرم قبل الإمام لم تنعقد، وهذا بيحدث، هذا بيحدث لبعض الناس يتعجل ويظن أن الإمام إيه كبر، فتلاقيه يكبر، لأيه يكبر، فلم تنعقد صلاته لأنه لا يلزمه أن يتابع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره، لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته. شرط إيه؟ تكبير، شرط تكبير الإحرام، تكبير الإحرام أن يأتي بها قبل بعد الإمام وقد فاته ذلك. وعلى المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، الأصل أنت تتابع الإمام في كل شيء في صلاتك إلا أن يزيد ركنا فعليا في الصلاة وأنت تعلم ذلك، فإن علمت أن الإمام زاد ركنا فعليا لا يجوز لك أن تتابعه في حال الزيادة. وعلى قول الجمهور، جمهور العلماء خلفا وسلفا منهم قول الأئمة الأربعة، أن من تابع الإمام في ركن زائد وهو يعلم ذلك تبطل صلاته لذلك. لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. فإن وافقه فيها أو في السلام كره لمخالفته السنة، يعني قرن أعمال الصلاة مع الإمام، يعني الإمام يقول الله أكبر وهو بيقول الله أكبر، يجي الإمام يركع يقرن ركوعه بركوع الإمام، فيكره له ذلك لمخالفته هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولم تفسد صلاته لأنه اجتمع معه في الركن، لأنه وافق الإمام في الركن لم يسبقه فيه. وإن سبقه حرم، ولا حرم؟ مش حرم طبعا، هو حرم ممكن يحرم الأجر، ممكن يحرم الأجر ماشي كده، وحرم يعني يحرم عليه ذلك، يحرم عليه ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، والنهي يقتضي التحريم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، نعوذ بالله من ذلك، طبعا لمخالفته الهدي. بعض الناس يستسهل مثل هذه الأمور يا أخوانا، ويكون دي السنة سنة ويستسهل، وكأن السنة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليبطل العمل بها، وكأنها سنة، زي كثير من الناس جدا، كثير جدا الناس يضيع السنة نقول له دي سنة، وكأن السنة تجعل خلف الظهر. وطبعا انت معروف حال السنة مع القرآن، عارفينه حال السنة مع القرآن ايه؟ فسره مبينة او ماشي مفصلة للمجمل، ما احنا قلنا مفسرة مبينة، المبين مفسر للمجمل، وتقيد والنسخ، والسنة كالقرآن في التشريع، السنة كالقرآن في التشريع. ودي مشكلة من أعظم مشاكل فكر القرآنيين، بينتشر يوما بعد يوم طبعا لضعاف العقول للأسف الشديد، يعني يردون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بكليتها. لو سبقه في تكبيرة الإحرام يبقى صلاة باطلة، لو سبقه في تكبيرة الإحرام يبقى صلاة باطلة. أما في الأركان يحرم عليه ذلك، يحرم عليه ذلك لا سيما إن كان يدرك جزءا من الركن مع الإمام، يعني هو مثلا ركع قبل الإمام فركع الإمام هو راكع فأدرك جزءا من هذا الركن مع الإمام بخلاف تكبيرة الإحرام. ما هو المفروض الإمام يكون فقيه يعلم هل بمده للام الله هل الناس بتسبقه، لو كان يعلم ذلك يبقى هو ينضبط بقى ما يمدش اللام بتاعه الله، ينضبط والناس تخبره ان في ناس بتسبقك لما بتطول في لفظ الجلالة الله. المسألة السابعة أحكام متفرقة في الإمامة والجماعة. ومن الأحكام المتعلقة بالإمامة والجماعة غير ما تقدم استحباب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام، أولي الأحلام والنهى اللي هم أهل العلم والفضل، أهل الشأن، أهل القرآن، يقدمون خلف الإمام، فيقدم أولو الفضل والعقل والحلم والأنا خلف الإمام وقريبا منه، لقوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طبعا هذه القضية دي يا أخوانا تستدعي أن أولي الأحلام والنهى يكونوا من المبكرين، يعني يأتي المسجد مبكرا، يكون قدوة لغيره، يكون قدوة لغيره. بعض الناس مثلا يكون من أولي الأحلام والنهى يبعت شاب صغير طفل قل له اقعد في الصف الأول احجز لي، دي تحدث كثير جدا في رمضان، هل يجوز ذلك؟ هل يجوز؟ طبعا الشيخ ابن سيمين له كلام طويل، وأنا شايف أن في النفس بيكون في النفس غصة، أن يأتي مثلا رجل عشان يريد أن يقف في الصف يجد طفل صغير يقول له تنح حتى أقف، يقول له ده مكان فلان، الشيخ فلان قال لي اقعد مكان غير ناجي، فأنا أقول له أنت مين أنت عشان تبدأ تحجز؟ لما تحجزتي أنت أول الناس بدخول المسجد، أول الناس تدخل مع أول الداخلين إن كنت من أولي الأحلام والنهى كما تزعم. والحكمة في ذلك أن يأخذوا عن الإمام ويفتحوا عليه في القراءة إذا احتاج إلى ذلك. إن بعض الناس مثلا من الممكن الإمام يصلي فيحدث له حادث، يحدث له شيء طارئ وهو في الصلاة، فبعض الأئمة لا يحسن أن يتصرف. يعني بعض الإخوة اتصل بي كتير جدا يقول لي أحدث واستحيت أن أنا أخرج، فظليت في القبلة وتميت صلاة على ذلك. نقول له إيه؟ نقول له أنت آثم شرعا وتتحمل وزر كل هؤلاء، يأثم شرعا، لأن كيف تستحي والله تبارك وتعالى قال إن الله لا يستحي من الحق سبحانه وتعالى، فكيف أنت تستحي من الحق تخرج وتستخلف غيره؟ طب لو الإمام حدث له حادث وهو ساجد ماذا يصنع؟ يكمل ولا يخرج؟ يلزمه أن يخرج، يخرج من الصلاة ويقول لمن خلفه أتم الصلاة فإني قد أحدثت، ما المانع من ذلك؟ كيف تستحي؟ أتتم صلاتك وأنت على غير وضوء وتزعم أن أنت على علم وعلى فهم؟ لا، الأولى أن يكون الإمام فاهم وعلى علم وعلى فهم، إن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن الإمام يكون يلزمه، يا أخوانا واحد بيصلي إمام دلوقتي، أنا اخترتك أن أنت تكون إمام لهذا المسجد، يلزمك أن تتعلم فقه الإمامة، فقه السجود السهو، فقه الصلاة، يلزمك ذلك. هنا هيكون العلم هنا علم عيني، الفرض هنا عيني ولا كفائي؟ عيني، هيكون عيني يلزمه. وكذلك من يقف خلف الإمام، الأصل أن الصف الأول ده أخوانا اللي يصف فيه يكون من أولي الأحلام والنهى حتى لا تختلط الأمور. لا بأس، لا بأس لو هو حابس صلاته مكروه له فقط، ولكن هو متوضئ، هو على أصله هو متوضئ، ولكن الأولى إن شغله ذلك أن يخرج من الصلاة ويستخلف غيره، يستخلف غيره. لذلك اللي خلف الإمام بصرفة يا إخواننا لابد أن يكون فقيه حتى يعلم ما يصنع الإمام، وإلا لو واحد واقف وراه وهو مش فقيه بأحكام الصلاة وقال له كمل الصلاة إيه اللي هيحصل؟ هذا ممكن يقع فيها، يقول له سكتة، لا سيما أن الإمامة لها رهبة. فلذلك احنا بنقول يا إخواننا الأمور دي لابد أنها تكون منضبطة بضابط الشرع. يقوم بقى من السجود، يقول الله أكبر للجلوس بين السجدتين أو لقيام الركعة الثانية، يقوم، ليس هناك مانع من ذلك. طبعا الناس هتفاجئ، ده كان في إمام تاني راح فين؟ ها؟ وممكن يحصل هرج ومرج، يسلم كيف وهو قد أحدث؟ ها؟ أحدث كيف يسلم؟ بطلت صلاته، فهل يسلم؟ إذن طبعا أبي كان يوقف النبي صلى الله عليه خلفه، فلما كان يختلط على النبي صلى الله عليه وسلم القراءة فكان ينظر لأبي يقول لما لم تفتح علي الفتحة الإمام لوي، طبعا يذكره بما نسي. طبعا في بعض الصور محفوظة، يبقى في قيام رمضان مثلا الإمام بيصلي واللي في آخر صف عند الباب هناك هنا يرد عليه، يا عم ما في ناس وراه عشان الصورة محفوظة، تيجي في بعض الصور اللي مش محفوظة كله ساكت، كله ساكت، الإمام يخطأ ويزيد ويعيد ومحدش عارف يفتح عليه. لو بيقرأ مثلا سورة الكهف كل الناس بتقرأ سورة الكهف وحفظاها، وبس تلاقي اللي في الحمامات تحت بيرد عليه، يا عم ما خلاص ما في ناس. عشان كده يا اخواننا لابد ان يكون في فقه للرد على الإمام. الإمام ممكن يختلط عليه، يقف سيبه واقف، فإن قرأ واختلط على الأمر اتركه، اترك له فرصة. في واحد واقف الإمام بالبرصاد يديله بلاش على إيه، كل ما يغلط طك، يا عم اصبر على الإمام شوية، لابد ان تتعلم فقه الرد على الإمام والفتح على الإمام. لاش القضية بمجرد ان هو يخطأ ترفع ايدك على طول، لا ما ينفعش. أرد لا بأس بذلك. طيب مثلا إمام إن الله كان عليما حكيما، قال إن الله كان عزيزا حكيما، مشيها، لأنها كلها أسماء تدل على مسمى واحد وهو الله عز وجل، لسما المعنى لم يتغير. نعم العزيز له معنى والعليم له معنى، ولكنها كلها أسماء تدل على مسمى واحد وهو الله تبارك وتعالى. ماشي إن حبيت ترد ماشي، ولكن ما تتنكش بقى. الإمام يقول إن الله كان عليما حكيما، يقول إن الله كان عزيزا حكيما، يقول عليما حكيما، إنه عنده اختلاط عزيزا، يا عم خلاص والله ما الشهاده. يعني نقف عند الحاجات اللي نقف عندها، في حاجات ممكن نمررها خلف الإمام. ما هو لسه أخونا سأل قلت له رده، رده، لأن من الممكن الآية دي تضبط المعنى، وبسقوط الآية المعنى لا ينضبط. أي أي أي ما ما ما ما شأن الحدث وما شأن المرأة والكلب الأسود والحمار؟ قطع الصلاة بإيه؟ بحدث غير المرور، هذا مرور، مرور المرأة أو الكلب الأسود أو الحمار أمام مصلي بخلاف الحدث، لأن الحدث أصلا ده ناقض للإيه؟ للوضوء. أما مرور المرأة والكلب عزك الله والحمار ها للصلاة وليس الوضوء، الحدث ينقض الوضوء، إنما المرور ينقض أو يبطل، هذا شيء وهذا شيء آخر فلا يندرج تحته. يقول ويستخلف منهم من شاء إذا نابه شيء في الصلاة. الثاني الحرص على الصف الأول، يستحب للمأمومين أن يتقدموا إلى الصف الأول ويحرصوا عليه ويحذروا من التأخر، لقوله صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. كلما تتأخر لا سيما في الصلاة والإسراع إلى الصلاة والمبادرة إلى الصلاة تجد نفسك مسبوقا بركعة، تجد نفسك مسبوقا بتكبيرة الإحرام، ممكن يفوتك ركعتين نظرا لكسلك، لأن يعني في بعض الناس يقعد لغاية قام الصلاة ماشي، يقعد لغاية قام الصلاة ماشي، ولكن لابد أن تكون حريصا على الصف الأول وتكبيرة الإحرام. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لا أتوهما ولو حبوة، ولو حصل خلاف فإذا لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه فليستهموا عليه، اللي هو الإيه؟ الصف الأول، الصف الأول. طبعا المسألة ديت بيحصل فيها نزاع، أنت كن حريص تيجي تقعد في الصف الأول، حصل نزاع بقى وخلاف، دخلتوا كلكم مع بعض عايزين تدركوا الصف الأول، يبقى نعمل إيه؟ نستهم فيما بينكم، نعمل قرعة فيما بينكم. وقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. أما النساء فيستحب أن يكن في الصفوف المتأخرة، لقوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لما لما قرب صف المرأة من الرجال يحدث الإيه؟ الفتنة، يحدث الفتنة. ولذلك المرأة إذا جاءت مبكرة ها تصلي فين؟ طبعا دي في حال إيه يا أخوانا؟ إذا اجتمع الرجال مع النساء في المسجد، لأن هو ده الأصل، الأصل إن كان النساء يصلين خلف الرجال في إيه؟ طبعا يعني كان هذا تشريع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأولى الآن إن النساء تكون في مكان والرجال في مكان آخر. الثالث تسوية الصفوف والتراص فيها وسد الفرج وإتمام الصف الأول فالأول، فيستحب للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف وسد الفرج قبل الدخول في الصلاة، أصل استقيم واستو، ويعني إن لم انشق عليه هو أن يرص الصفوف يجعل أو يستخلف من يساوي الصفوف، يستخلف من يسوي الصفوف. ودي طبعا مسألة سنة أميتت، والآن الناس اتخذت ما يسمى بالخط وما شابه ذلك ليكون اتجاه القبلة نظرا لموت هذه السنة، أن كثيرا من الناس لا يستجيبون، يعني بعض الأئمة مثلا استووا واستقيموا يقول له عم الشيخ خلص، كان زماننا خلصنا ركعتين في استقيموا واستووا بتوعك دول، هو أنتوا كده طول عمركم كده؟ والناس ضيعت كثيرا من السنن بسبب كده، بسبب الاستهتار والتنازل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام الأصل الإمام لو مسجد فيه متسع في مصلين كتير، الأصل هو يجعل من كل صف رجل يساوي الصف الذي هو فيه، إن لو شق ذلك على الإمام فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يساوي بإيه؟ باستواءك صلى الله عليه وسلم على ظهرهم. ولذلك تسويه الصف بتكون منين؟ مش من امام القدم، من الخلف. تسويه الصف تكون من الخلف، من الخلف وليس من الامام. طبعا واحد يجي منكم بقى في مسجد عوام كلهم ابويا وابوك وعم الحاج فلان وعم الحاج علان، وتطلع تقول له استوى من ظهره وتمس بقى ايدك عليه كده، ان شاء الله هيدفنوك في القبلة ان شاء الله، رب تعالى قابلني بعد ما تندفن. انا لو قلت استقيموا واستووا وتفاهم الناس بس هذه السنة لا بأس بذلك، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ولقوله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وعن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. اوعى تقول للناس كده فإني أراكم من وراء ظهري، إن أنت كذاب ما بتفهمش من وراء ظهرك. ها النبي صلى الله عليه وسلم دي خاصة به صلى الله عليه وسلم فقط، النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلف ظهره صلى الله عليه وسلم، ما تجيش تقول استقيموا واستووا فإني أراكم من خلف ظهري، إن في بعض الناس ممكن ياخد على الظاهر ظاهر الحديث يقول أنا ظاهري، اهو قال فاني اراكم من خلف ظهري، تيجي تقف في القبلة انت عارف الله يحصل طبعا. قال انس رضي الله عنه كان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. يقول ويستحب اتمام الصف الاول فالذي يليه، يعني الاصل الصفوف انها ايه تتراص في الصفوف، الا تصفون كما تصف الملائكه الاول فالاول، بمعنى ان هم يصفوا خلف الامام ثم بعد ذلك يبدا الصف الثاني. طب الصف الثاني يبدا منين؟ من خلف الامام ام من على يمين الصف؟ يبدا من خلف الامام. وسطوا الامامه وسدوا الخلل، هذا حديث ضعيف رواه الترمذي وقال الشيخ الالباني رحمه الله والعمل عليه عند اكثر اهل العلم، او العمل عليه عند اهل العلم ان هو فين؟ وسطوا الامام، يعني يصلي خلف الامام، فيبدا الصف الثاني من خلف الامام ثم من على يمين من الذي خلف الامام، يعني واحد واقف ورا الامام نبدا نكمل الصف من على يمينه، فاذا اكتمل اليمين ناتي ونكمل من على شماله. تلك السنه، تلك السنه. الحديث ضعفه بعض اهل العلم والعمل عليه ايضا، ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج. كيف تستقيم القلوب والصفوف معوجه؟ وكيف ترفع امه وهم يختلفون في تسويه الصف في الصلاه؟ اذا كنا في هذه العباده التي نجتمع فيها خمس مرات كل يوم وليله نختلف وتختلف القلوب، فكيف تقوم للامه قائمه؟ على ما يمن الصفوف على سن اليمين بركة في كل شيء. لا بأس. إن فعل ذلك لا بأس. إحنا بنقول الأولى أن يقف خلف الإمام، فإن بدأ من يمين الصف لا بأس ولا نختلف في ذلك. بعض الناس ممكن يضرب بعض بسبب اللي صار في الصف، وتجد واحد واقف في أول صف في اليمين، واحد في النص، واحد واقف في الشمال. طب أنت واقف في الشمال ليه؟ يقول لك عشان اخالف الاثنين واطلع من الخلاف. نبهه بالراحه. خلاص يلزمك ان تنضم خلف او تنضم مع الذين يقفون، لان واحد كده مزاجه كيفه ان يخالف الناس، يقف في يمين الصف في الاخر يكون الصف ماشي، هو مع نفسه كده قوم واقف في يمين الصف. نقول له من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، لقوله صلى الله عليه وسلم. يقول ويستحب إتمام الصف الأول فالذي يليه، فإذا كان نقص فليكن في آخر الصفوف، لقوله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف. صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح صلاة الرجل وحده منفردا خلف الصف، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. ففهم من هنا لا صلاة لمنفرد خلف الصف الله هنا نافية، يعني الصلاة باطلة. يعني أنت إذا دخلت المسجد وجدت الصفوف قد امتلأت وفيها مكان تستطيع أن تقف فيه، فيلزمك أن تقف في هذا المكان ولا تصلي وحدك خلف الصف. فإن وجدت فرجة في الصف ثم صليت وحدك خلف الصف تبطل صلاتك بذلك. أما إن لم تجد فرجة في الصف، فهنا نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وتخفض صلي بمفردك. هل يجوز لك أن تجذب رجلا من الصف ثم يصلي معك؟ نقول من قطع صفا قطعه الله، فلا يجوز لك أن تجذب أحد الناس ويصلي معك حتى لا تصلي منفردا، فأنت فعلت ما في وسعك. فإن استطعت أن تصل إلى الإمام وتصلي بجانب الإمام أفضل من أن تصلي بمفردك خلف الصف. الشيخ ابن عثيمين يقول لو صلى ركعة منفردا خلف الصف بطلت صلاته، طالما أن في فرجة في الصف، ما تقوليش عشان ندرك الركوع ينشأ صفا جديدا، نقول في حكم تاني فاتك وهو لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فلأن تدرك جزءا من الصلاة أفضل من أن تدرك الركوع وتبطل به صلاتك. واضح؟ لأنك تصلي منفردا خلف الصف. هل يجوز للإنسان أن يركع عند باب المسجد وهو داخل وهم ركوع؟ يجوز له ذلك ويدخل في الصف فيه وهو راكع، يعني يجوز أن تركع وأنت خارج الصف ثم تمشي وأنت راكع وتدخل في الصف. خمسة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا ذلك، منهم الحديث المشهور عن أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه أنه ركع خلف الصف حتى دخل في الصف، فكان يحفز يسمع له صوت وهو يدخل في الركوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، ولا تعد، لا تعد إلى مثل الحفز مش إلى الركوع خلف الصف. وفي رواية ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد الصلاة، فصلاتك صحيحة. ليه صحيحة؟ لأنك دخلت فين؟ دخلت في الصف وأدركت الإمام راكعا، والله أعلم. نعم لا اتركه. لو انت تعلم ان في ناس هتيجي تصلي معه خلاص. طب انت ممكن تقول ان خلاص هو مسجدنا دي قوته، يبقى يجوز هنا في الحالة دي يخرج او يدخل يصلي بجانب الامام حتى لا يصلي منفردا، حتى لا يصلي منفردا. واضح؟ الباب التاسع في صلاة اهل الاعذار. اهل الاعذار هم المرضى والمسافرون والخائفون الذين لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير معذور، فقد خفف الشارع عنهم فيصلون حسب استطاعتهم. قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فكلما وجدت المشقة وجد التيسير، هنا القاعدة المعروفة القاعدة الفقهية التي تقول المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. رجل مريض أو مسافر أو خائف لا يستطيع أن يأتي بالصلاة على أكمل وجهها، فلذلك خفف عنه ويسرت هذه الشريعة، لأن الشريعة من مقاصدها التشوف إلى التيسير، التشوف إلى التيسير. وما جعل عليكم في الدين من حرج. فكيف يصلي المريض؟ يقول كيفية صلاة المريض، كيفية صلاة المريض، والمريض هو الذي اعتلت صحة بدنه، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. يقول ويلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما على أي صفة كان. واحد مريض يلزم أن يصلي قائما على أي وضع كان، حتى لو كان قيامه قريب من الركوع، طالما أنه يستطيع أن يقف على قدميه، لأن القيام ركن من أركان الصلاة. فاكرين أركان الصلاة أو ركن فيها إيه؟ القيام إيه؟ أيوه، القيام مع القدرة، أو القيام على القادر منتصبا في الفريضة. ليه قلنا في الفريضة؟ لأن النافلة جزء أن تصليها وأنت جالس، في صلاة الفرض في النافلة جالسا على النصف من صلاة القائم إن كان صحيحا، أما إن كان مريضا فله أجر الصلاة قائما. فيلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما على أي صفة كان، ولو على هيئة الراكع لمن بظهره مرض لا يستطيع أن يمد ظهره، أو مستندا إلى جدار أو عمود أو على عصا. معنى ذلك أن القيام يا أخوانا يلزمك، حتى إن كنت إن كان في مشقة في ذلك، لتعلم أن القيام من أكد أركان الصلاة. لو هتقف على عصا تقف، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإن لم يستطع فقاعدا، الذي يعجز عن الصلاة قائما يصلي قاعدا. طبعا ده اللي يجي يشلوه يقع، القائم ده يقف يقع، كل ما أفوه يقع، في الحالة دي يصلي قاعدا. فإن لم يستطع فعلى جنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن عجز عن ذلك كله صلى على حسب حاله. صلى على حسب حاله ازاي؟ يعني لا يستطيع أن يصلى على جنب، يصلى على ظهره. فكرية احنا قلنا ايه؟ يصلى على جنبه نون الأيمن وهو متجه للقبلة. طيب عجز أن يصلى على جنب الأيمن متجه للقبلة، إن استطاع أن يتجه للقبلة وهو على جنب الأيسر يصلى على جنب الأيسر، فإن عجز عن كليهما يصلى على ظهره، يكون وجهه فين؟ يعني لو قام يكون وجهه إلى القبلة، إلى القبلة. طب فإن عجز يصلي على حال، حاله إيه بقى هنا؟ عجز عن كل حاجة، صلي بعينيه. طب عجز أن يصلي بعينيه؟ قل يبدأ الصلاة واقفا ثم يعجز، يعجز بعد ذلك خلاص، يبدأ الصلاة قائما يلزمه ذلك، وقت العجز يجلس لو استطاع، وإن لم يشق عليه. طالما أنه يقوم ويجلس يبقى استطاع أن يقف، بيعمل تمارين كده يعني هو العاجز نسأل الله العفو والعافية، يعجز عجز كلي لا يستطيع القيام. نعم والله نشوف هل هو عاجز ولا لا. إمام المسجد فين بقى أخوانا؟ إمام المسجد فين؟ دوره إيه إمام المسجد؟ بلغ يبلغ، يبلغ هؤلاء ويفهمهم الحكم الشرعي. لما أصحاب الكراسي لما كبار السن يبعدوا خلف الصفوف، ده لابد أن يبدأ الصلاة قائما، لازم يبدأ قائما إن كان عاجزا عجز الكلية. وطبعا يعني في شاب من الشباب كده عمل بحث أن صلاة الصلاة على الكراسي دي بدعة، فأنا استغربت جدا، يعني حصل لي فوران في مخي، بدعة يعني افرض رجل عنده غضروف مثلا ويستطيع أن يجلس على الأرض وجلس على كرسي مبتدع، وأثبت في النهاية قال يا أهل الكراسي، يا من يصلون على الكراسي اعلموا أن صلاتكم باطلة قولا واحدا فصلا. لا خلاف بين الفقهاء في ذلك، ما أدري أي فقهاء، ما أدري. وده طبعا من التقول على الله تبارك وتعالى بغير علم. الرجل الذي يصلي جالسا هو بيصلي امام احيانا؟ لا لا لا، ده بيتساهل. طالما يصلي اماما، طالما يصلي امام يستطيع ان يصلي مأموم، هذا يتساهل في صلاته لا يؤخذ، والا كيف يصلي اماما؟ كيف يصلي اماما وهو لا يستطيع القيام؟ كيف هل يستطيع؟ يقول ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتا. طالما عقله لا يغيب، بعض الناس عقله يغيب احيانا ويحضر احيانا، يبقى في وقت الحضور حضور العقل ايه؟ يؤمر بالصلاة، يؤمر بالصلاة. طبعا ومن اعتاد شأن اخواننا بيعتادوا حتى لو كان مريضا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمى عليه ويقول اصلى الناس صلى الله عليه وسلم، وكثير من الناس كانوا يصلون فابتلاهم الله تبارك وتعالى مثلا بفقد الذاكرة أو مثلا بغيبوبة، فممكن يفيق من الغيبوبة. يقول هل العصر أذن مثلا أو الظهر أذن، هل المغرب أذن؟ ليه؟ لأنه اعتاد على ذلك، فده في حال أنه يفيق، في حال يفيق فيه يلزمه أن يصلي، يلزم من معه أن يأمره بالصلاة حتى لو صلاها بالإمام لقدرته على ذلك مع النية اللي هو بيفيق أحيانا. ويومئ المريض المصلي جالسا في الركوع والسجود برأسه إماء، يعني أنت تصلي جالس يبقى الإماء يكون إيه؟ وفي قول طبعا هو يومئ بجزعه، يومئ بإيه؟ بظهره يعني. فمثلا في حال السجود يكون أقرب إلى الأرض منه في حال الركوع، وكلا القولين فيما أعلم جائز، كلا القولين فيما أعلم جائز، إلا أن يأتي المرجح ويقول أن أحد القولين هو الأرجح. يعني هنا بيرجحوا ان الإماء يكون بايه؟ بالرأس، الإماء يكون بالرأس فقط وليس بالجزع. الشيخ ابن باز قرأت له فتوى انه ينحني بجزعه ان استطاع ذلك، فان عجز عن الانحناء بجزعه يومئ إماء بايه؟ برأسه، يومئ إماء برأسه والله اعلم. ويجعل السجود اخفض من الركوع، فاذا عجز عن الإماء برأسه او ماء بعينه، او ماء بعينه. صلاة المسافر وتشتمل، طبعا احنا بنقرأ بسرعة لان الاشياء دي كلها احنا ايه كنا تكلمنا فيها الى حد ما، ثم ان المنهج مش هنخلص لو ما عملناش كده، مش هنخلص المنهج العليم طبعا، ومفيش كبير يعني مفيش تعليقات كثيرة، لأن المسألة أنا شايف أنها مبسطة جدا، مش محتاجة لتعليقات، مش محتاجة أن احنا نوسع ونقول إيه اختلاف الفقهاء فيها. ماشي؟ ولا أنتوا إيه رأيكم؟ احنا مش انت تمام كده ولا في حاجة؟ تبصوا كده ليه؟ بتخوفون من مصدقكم دي، خلي بالك. ما هو السكوت حاجة من الاثنين، يا إما حياء يا إما يا إما حياء يا إما إقرار. طبعا إقرار؟ لا يعني حياء. في مسائل مسائل إيه؟ لو في مسائل أقولها مش هنخلص، مش هنخلص. احنا أنا المفروض أننا ملتزم بمنهج، وأنا طبعا يعني خالفت القواعد، خد بالك، فعشان بس نخلص المنهج اللي عليكم إن شاء الله، أنا لسه بدري أوي. لسه بدري، معلش بقى نكروتوك، مش مشكلة، كفاية اللي فات يعني. صلاة المسافر وتشتمل على: أولا، قصر الصلاة الرباعية وفيه مسائل. المسألة الأولى في حكم القصر: لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر. يبقى القصر الصلاة الرباعية للسفر في السفر مشروع. معنى كلمة مشروعة يعني جائزة، يجوز أن أنت تقصر الصلاة، ودليل ذلك القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طب سؤال، الله عز وجل قال أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ما وجه الدلالة هنا من الآية على جواز القصر في السفر؟ وهنا الكلام على خوف، قصر في صف الخوف. الأمن، القصر في الأمن أولى. ما رأيكم؟ إذا ضربتم في الأرض، فالضرب في الأرض إما يكون بسبب الخوف أو السفر. السفر لإيه؟ لمصلحة أو لضرورة أو لحاجة. والقصر جائز في السفر في حال الخوف وغيره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن القصر: وقد أمن الناس، أمن الناس يعني إيه؟ يعني في أمن. قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني هي صدقة عن رخصة من الله تبارك وتعالى، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه داوموا عليه، يعني داوم على إيه؟ صلى الله عليه وسلم داوم على القصر في الصلاة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. هنا معنى ذلك أن كل السفر الذي سافر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر فيه من الصلاة، يقصر فيه من الصلاة صلى الله عليه وسلم. طبعا الصلاة كانت في أول الإسلام إيه؟ ركعتين. كان الصلاة في أول الإسلام ركعتين، فزيدت في الحضر. زادت في الحضر يعني إيه؟ بقت رباعية، الصلاة الرباعية، إيه؟ وظل الحكم في السفر. زيدت فين؟ في الحضر. معنى ذلك إن في السفر ما زالت على أول أمر، صلى ركعتين. يقول أنس ابن عمر: وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. ثم ذكر عمر وعثمان رضي الله عنهم. وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعا: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وأما الإجماع فالقصر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. عاوزون دي أمر منتشر وزع بين الناس. طب الآن قبل 10 سنوات من الآن أو قبل 15 سنة ما كانش معلوم من الدين بالضرورة. لو كان أتى إلينا زائر مثلا وأراد أن يصلي فنخليه يصلي إمام بالناس وكان يقصر الصلاة، كانت أم الدنيا ما تقعدش. يبقى دي هيكون من المعلوم من الدين بالضرورة على حسب إيه؟ انتشار العلم وقلة الجهل. مع قصرة الجهل بقى وقلة العلم، الناس تعلم أولا، تعلم إن في حاجة اسمها قصر إيه؟ قصر الصلاة الرباعية في حال السفر. يقول وقد أجمعت عليه الأمة، وعلى هذا فالمحافظة على هذه السنة والأخذ بها هذه الرخصة أولى وأفضل من تركها، بل كره بعض أهل العلم الإتمام في السفر، ولذلك الظاهرية يرون أن القصر في السفر إيه؟ واجب. قالوا من أتم صلاته في السفر تبطل صلاته. الظاهرية يقولون أن القصر في السفر واجب، ومن صلى تماما في سفره فصلاته باطلة. هذا كلام باطل، لأن المشروعية من باب النهي باب الجواز. وذلك لشدة مداومة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هذه السنة، وأن ذلك كان هديه المستمر الدائم. المسألة الثانية في تحديد الصلاة التي يجوز فيها القصر. طبعا إخواننا يعني في بعض الناس يظن أن المغرب تقصر، وكان يسأل المغرب نصليها مع العصر جمعا وقصرا ينفع؟ المغرب مع العصر جمعا وقصرا يعني ها؟ يعني لأ؟ يعني لأ؟ لغة لغة درجة هنمشيها. لأ ليه؟ ها؟ اختلاف الوقت؟ الوقت؟ ها؟ ما هو آخر وقت صلاة العصر بين صلاة المغرب؟ أيوة صلاة نهارية وصلاة ليلية، فلا يجمع بين صلاتين نهارية أو ليلية. الصلاة التي يجوز فيها القصر هي الصلاة الرباعية، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء، ولا تقصر صلاة الصبح ولا المغرب إجماعا بفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، ولقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. فرض، إيه رأيكم؟ أهو قصر واجب. فرض قصر واجب في الصلاة في السفر. فرض دي أثار صرف إيه صار؟ طب أنا عاوز صرف غير ده غير الآية، أنا عاوز بقى واحد ذكي كده يلمح. لا أو جاب ماس واجب، يبقى السفر واجب. ها كتب الله ماشي، ما كل ده كتب ووصى وأمر وقضى، كل ده واجب ابتداء. ها ها إخواننا فرض الصلاة وليس القصر، وليس القصر، يبقى الصلاة واجبة فين؟ في السفر والحضر. الصلاة واجبة فين؟ في السفر والحضر. في السفر صلى كام؟ ركعتين، دي ملهاش علاقة بفرضية الصلاة، حتى لا تترك الصلاة حال السفر. إذا كنت لا تتركها في حال الخوف والمرض الشديد من باب أولى لا تتركها في باب في السفر. فدل على أن الرباعية هي المقصودة. المسألة الثالثة في حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ونوعه. حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة 16 فرسخا تقريبا، وهي 4 برد وبالأميال 48 ميلة، وهو ما يقارب 80 كيلومترا. هنا بقى نخش في المعارك بقى، كله هيقوم يخبط في بعض دلوقتي. ها كله يخبط في بعض. وهي يومان قاصدان في زمن معتدل ثقال ودبيب بسير الأثقال ودبيب الأقدام. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة يوما وليلة سفرا. وكان ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في 4 برد وهي 16 فرسخا. مسافة القصر يا أخواننا المسافة التي تقصر فيها الصلاة فيها خلاف مشهور، فيها خلاف مشهور. وصل لواحد وعشرين قول. فبأيهما أخذت؟ لا تثريب عليكم اليوم عشان ما تختلفوش وتضربوا بعض. ليه بقى؟ لأن المسألة دي مسألة خلافية. هل المشقة معتبرة في القصر أم لا؟ شيخ الإسلام تيمية أرى أن المشقة معتبرة، وإن كان لم يصرح رحمه الله بذلك. فهل المشقة معتبرة في القصر أم لا؟ طبعا هو لو أخذ بأي الأقوال هيلزمه القول الذي أخذ به، يلزمه ذلك. يعني أنا كنت قديما أخذ بقول 80 كيلو أخذ به، ولكن نظرت أحيانا بيكون في مشقة بالغة في السفر بيكون أقل من 80 كيلو، فباعتبار القواعد والأصول قلت أن المشقة معتبرة في السفر، فهنا العبرة بالمشقة طالما أنها تجاوزت المسافة لأقل المسافة في القصر اللي هي 17 كيلو، طالما السفر أو السفر تجاوز 17 كيلو تجاوز أقل مسافة القصر وحدث فيه مشقة فيجوز الإنسان أن يقصر من الصلاة. شيخ الإسلام تيمية أطلق قال كل ما يطلق عليه في العرف سفرا فهو سفر، كل ما يطلق عليه في العرف سفر فهو سفر. دي بقى مسألة تنضبط بالإيه بالعرف. كلام شيخ الإسلام تيمية جه منين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اللي روى عنه أحاديث القصر كل واحد روى مسافة من المسافات قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسألة فيها سعة، المسألة فيها سعة. طبعا 80 كيلو زمان يا أخوانا كان ممكن فعلا تمشيهم في يومين، الآن 80 كيلو في ساعة، فهنا ممكن تمشي 80 كيلو بالسيارة ولا تشعر بالمشقة، فهل يجوز لك القصر؟ ما فيش مشقة، يجوز لك القصر؟ آه يجوز لك القصر، لأنك تعديت المسافة لأقصى مسافة تكلم فيها العلماء وهي 80 كيلو، فهنا هنقول المشقة معتبرة فيما دون ذلك ولا لا؟ هنقول المشقة معتبرة فيما دون ذلك. طب ما فيش مشقة في المسافة اللي هي 80 كيلو، يبقى العبرة هنا، العبرة هنا أن نأخذ 80 كيلو يجوز لي القصر بعد 80 كيلو. أنا عارف أن ذلك ساحة. على كل أنت إذا تبنيت مذهبا من المذاهب في مسألة القصر فاعمل به ولا تلزم غيرك به، واضح؟ لأن مسألة فيها خلاف. وطبعا فعل ابن عباس وابن عمر فيما أعلم لا يعلم لهما مخالف في القصر عنده 80 كيلو، وأنت إن بحثت وفتشت هتجد أن فعل المشقة بتبدأ من عند 80 وانت طالع، المشقة فعلا بالغة تبدأ من 80 وانت طالع. طبعا يا إخواننا ممكن يكون المشقة دي أنا قستها بسبب المرض، ممكن أكون كنت مريض وعندي مش قادر أسافر مش قادر أقاوم، فهل يدخل بقى المشقة بسبب المرض فيقصر أو فيقصر من الصلاة بعد أقل مسافة تكلم فيها العلماء أم لا؟ على كلام شيخ الإسلام تيمية هيقصر، هيقصر فيها. فأنا عاوز أقول مسألة فيها إيه يا أخوانا؟ فيها سعة، فيها سعة. إن أخذت بهذا القول وهذا قول الجمهور لا 80 كيلو لا تثريب عليكم اليوم. لا مفيش قول بتسعة، أقل الأقوال 17 كيلو. أنت فكرتني ببعض الإخوة، يعني هنا عندنا بلد اسمها سخاء بيننا وبينها مفيش 3 كيلو، إحنا بنروحها مشي وبنرجعها مشي. كان بعض الإخوة بيدي درس وبيتكلم في صيام رمضان قال يعني أنت لو رحت سخاء تفطر 3 كيلو، النبي صلى الله عليه وسلم قصر عن 3 فراسخ، اعتقد أن الفرسخ مسكين مسكين، ومن الجهل من قتل، ومن الجهل من قتل. واخر تاري كان يتكلم أمامي وقال لهم نروح بلد اسمها أريمون، برضو أريمون دي منها ومنها كام؟ 11 كيلو، فقال لهم نروح أريمون يفطر ويقصر من الصلاة، ومن الجهل أيضا من قتل. مصيبة مصيبة مصيبة كبيرة جدا يا إخواننا. السفر قديما غير دلوقتي، ولذلك بعض الناس يقول طب أنا ركب الطيارة أفطر ليه؟ نقول له هنا العبرة ليست بالمشقة، العبرة بالإيه؟ بمسافة القصر، مسافة القصر، فتفطر من أجل مسافة القصر وليس من أجل المشقة، وإن كان أصلا المشقة لها دور مبالغ في مسألة الصيام في الإيه؟ وهنأتي الكلام فيها إن شاء الله لما نيجي في باب الصيام إن شاء الله، ده إن جينا على مذهبي مش هنيجي. وأما نوعه فهو السفر المباح، السفر المباح يعني إيه؟ السفر للتجارة والنزهة والسفر الواجب، السفر للحج والجهاد، والسفر المسنون المستحب كالسفر للزيارة والسفر للمرة الثانية في الحج، وعلى هذا فالسفر المحرم لا يجوز فيه القصر على رأي كثير من العلماء. السفر المحرم اللي هو في معصية الله تبارك وتعالى، هل المسافر سفرا يعصي فيه الله تبارك وتعالى تستباح له الرخص أو يترخص؟ لا ممكن ممكن قول الحنابلة فقط، الحنابلة بس أواثق أنت مش قول الأئمة الثلاثة غير أبو حنيفة ولا حاجة؟ ها؟ لا دي ما لهاش علاقة بمفكك الجهل، المسألة دي ما لهاش علاقة بمفكك الجهل. مسح الخفين في السفر، احنا فاكرين قلنا ايه في مسح الخفين في السفر اللي هو السفر ايه معصية؟ احنا قلنا اقوال العلماء فيها يتوب يصلى التوبة. ها لا يترخص، فاكرين؟ ها صح معا اي اف اسم معصية. ها يبقى ندخل في مسألة الفكاك الجاهزة ما اخونا قال. ها ها يا فقهاء قلنا ايه يا اخواني افتكروا احنا رجحنا ايه؟ نأمره بالتوبة ويترخص، مش احنا قلنا كده؟ طب ما تبش يترخص نحرمه من الرخصة. ليه نحرمه من الرخصة؟ لأن سفر سفر معصية، تعصي الله تبارك وتعالى وتريد أن تترخص برخصه. الصحيح فيها ما قلنا الصلاة صحيحة مع الإثم على قول الجمهور زي ما أخونا قال. نعم ما احنا قلنا، احنا قلنا قول زي أخونا ما قال إنها يبقى في انفكاك الجهة ولا مفيش انفكاك الجهة، قلنا ده قول عشان الآية يا عم. وده قول مين؟ أبو حنيفة، قول أبو حنيفة رحمه الله. القصر صحيح لو قلنا بما قلناه من قبل أن القصر صحيح، صلاة صحيحة مع إثم المعصية، مع إثم المعصية. ولكن إحنا قلنا نتوسط لو كنا نقول نأمره بالتوبة، لأن من الممكن الذي يصلي في الأرض المغصوبة لا يجد مكانا آخر، أو الماء المغصوب لا يجد ماء آخر يتوضأ به. المسألة الرابعة، هل يقصر من نوى الإقامة يحتاج إلى تفصيل؟ نوى الإقامة يعني ذهب مكان ونوى فيه الإقامة، وبيان ذلك أنه إن نوى الإقامة المطلقة لم يقصر، أو لم يقصر ها نويت أن أنا أقيم إقامة مطلقة خلاص، يبقى أنت انتقلت من دار إلى دار ومن بلد إلى بلد لانعدام السبب المبيح للقصر في حقه. كذلك إن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، هنا 4 أيام بعد قول الجمهور، وقالوا بخلاف يوم الخروج ويوم الدخول يوم الخروج، بمعنى أنا مسافر مثلا من كفر الشيخ إلى القاهرة، هقعد في القاهرة أسبوع، هقعد 4 أيام هناك اللي هم مثلا من حد الأربع، كم يوم؟ 4 أيام، فدخلت القاهرة يوم السبت وخرجت منها يوم الخميس، يبقى دلوقتي 4 أيام بخلاف يوم الدخول ويوم الإيه؟ الخروج. لو نويت ذلك يبقى ليس لي رخصة القصر. لو نويت الإقامة 4 أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج، دخول البلد والخروج منها، يبقى لا يجوز لي أن أترخص برخصة في القصر في الصلاة، وده قول الجمهور. أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد 4، يعني هو أقام هناك في بلد السفر وغلب ظنه أنه هو مش هتنقضي هذه الحاجة إلا بعد 4 أيام، يبقى ده ليس له رخصة القصر. وذلك أنه قادم صبح 4 فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج، فمن أقام 4 أيام أو أقل مثل إقامته صلى الله عليه وسلم قصر، ومن زاد أتم. يبقى دلوقتي 4 أيام غير يوم الإيه؟ الدخول والخروج. طب لو أنا دلوقتي هقيم 3 أيام بغير يوم الدخول ويوم الخروج، يبقى كم يوم كده؟ 3 فقط. هقيم كم يوم؟ 3 أيام فقط، ماشي كده؟ ليه القصر. طب يا إخواننا مسألة القصر طبعا كثير من الناس للأسف شديد بيتهاونوا فيها، زي مسألة مثلا بعض الطلبة كان بيسكن هنا، أنا ضربت لكم المسألة قبل كده، كانوا يجلسون في السكن، يجلسون فين؟ في السكن، وتقام الصلاة في المسجد ولا يخرجون للصلاة مع الجماعة بحجة أنهم مسافرون، هذا الكلام منضبط شرعا؟ هذا الكلام منضبط شرعا؟ من سمع النداء فلم يلبي فلا صلاة له إلا من عذر. إيه العذر بتاعه؟ هقول له أنا مسافر، ولكن أقول له أنت الآن تسمع النداء، والذي سافرت من أجله ما تعطل ولا يتعطل بخروجك وشهودك لصلاة الجماعة، لا سيما أنت جالس مع الطلبة في السكن، لا سيما أنت تجلس معهم، يبقى أولى لك ثم أولى لك أن تشهد الجماعة مع المسجد، مع من المسجد. ولذلك الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمة الله عليهما يريان أن صلاة الجماعة واجبة سفرا وحضرا، يعني تلزم المسافر وتلزم كما تلزم الحاضر تماما، بمعنى أن أنت لو كنت في سفر وأتيحت لك أن تصلي مع الجماعة يلزمك أن تصلي مع الجماعة. أنت بقى أخوانا أقول أن ده يقصر الصلاة أنت لو هو قاعد في المكان 3 أيام مثلا غير يوم الدخول ويوم الخروج، أنت أقول له يقصر الصلاة لو ذهب إلى المسجد وفاتت المصلحة التي من أجلها سافر، يعني لو دخل وصلى معهم الجماعة وفاتت المصلحة التي من أجلها سافر، في الحالة دي أقول له تترك صلاة الجماعة وتقضي حاجتك ثم تصلي قصرا، تصلي قصرا. في حاجة تانية، أن أنت يجوز لك القصر فيما بين البلدين، يعني أنت في الطريق نزل ترانزيت مثلا استراحة، في الحالة دي يجوز لك أن تقصر الصلاة سيما أنت بين البلدين. نرجع نقول تاني، أنت لو نويت الإقامة في بلد السفر 4 أيام غير يوم الدخول يوم الخروج، وعلى هذا قول الجمهور، أنت لا لا لا تستبيح رخصة القصر، يعني لا تقصر، ويلزمك أن تشهد الجماعة مع الناس وتصلي الصلاة مع الجماعة، صلي الصلاة مع الجماعة. طيب أنا دلوقتي دخلت وهقيم 3 أيام فقط، الإقامة 3 أيام ديت أقل من المدة التي اعتبرها جمهور أهل العلم، في الحالة دي يجوز بها القصر. طيب هل أشهد صلاة الجماعة ولا لا أشهد صلاة الجماعة؟ يلزمني أن أشهد صلاة الجماعة إلا في حال العذر، العذر اللي هو من أجله سافرت، اللي هو أنا بقضي حاجة من الحاجات، فلو صليت مع الجماعة فاتتني هذه الحاجة، في الحالة دي يجوز أن أترك صلاة الجماعة وأقضي حاجتي ثم بعد ذلك أقصر الصلاة. كنت برضو قاعد في البيت أتروح بالمراوح والمكيفات والصلاة في المسجد، يلزمني أنزل وأصلي مع الجماعة. فيه كم يوم؟ ما كانوا يعلمون، ما لسه دي مسألة جاية، اللي هي جاية اللي هي ان انا دلوقتي سافرت ولم ادري متى اعود، انا لم احدد الاقامة. احنا كل كلامنا دلوقتي في ايه؟ تحديد ايام للاقامة. تمام. لا، لانه حدد الاقامه عارف انه قعد 4 شهور 5 شهور 6 شهور. اما الصحابه رضي الله عنهم الذين قصروا 6 أشهر ما كانوا يعلمون متى سيعودون. التحديد حاجه يا اخواننا، لان احنا لسه نتكلم فيها المساله، انا لم احدد الان، انا دلوقتي حددت، عارف ان انا راح اقعد 4 أيام غير يوم الدخول يوم الخروج، لا اترخص برخصه القصر، ماشي كده؟ أقل من ذلك ليا القصر، ولكن بالضبط اللي احنا ذكرناها، ماشي كده؟ ماشي. ندخل في مسألة عدم تحديد المدة، أنا سأسافر ولا أدري متى سأعود. نعم. عندي أنا؟ لا ما يقصرش. لماذا لا يقصر؟ لأنه رحل النزهة، فالمتنزه ليس هناك مصلحة تفوته من أجل صلاة الجماعة. طب وإن قصر؟ لا أنكر عليه. شوف يعني رد بليغ جدا، جزاك الله خيرا. هل النزهة ضرب في الأرض؟ هي تعتبر ضرب في الأرض، ولكن للتنزه وليس للتجارة وما شابه ذلك. طبعا سؤال وجيه جدا، فهو ضرب في الأرض ولا مش ضرب في الأرض؟ هو ضرب في الأرض صح، لانه سفر، سفرت لاتنزه. ولكن انا عاوز اقول يا اخواننا، انا ارى ان في احيانا تساهلا في مثل هذه الاحكام، يعني مثلا بعض الاخوه كان يسافر يوم الجمعه باب التنزه، هم جايين يلعبوا على الشط مثلا كورة مثلا يعني مثلا، والجمعة مقامة، هو بينهم بين المسجد طبعا مسافة، والجمعة مقامة في المسجد بينهم بينه مثلا 3-4 كيلو بغض النظر، هل هم يقول لك احنا على سفر وتسقط عن المسافر الجمعة والجماعة فنلعب كيفما شئنا ثم نصلي ركعتين ظهر قصرا؟ طبعا انا بقول الكلام ده والدنيا كلها تقوم وتقعد عليا، انا طبعا لا ارى ذلك، طالما انت بتلعب كوره يبقى تشهد صلاه الجمعه، ان كان المسافه بعيده يبقى انتوا تصلوا جمعه فيما بينكم، ان السفر مباح كله، سفر مباح صح ولا لا؟ انا لا انكر عليك ان انت تسقط عنك الجمعه، ولكن تستطيع ان تصليها ولا لا؟ تصليها، تستطيع ذلك، فهل تقدم لعب الكره مثلا على صلاه الجمعه؟ وتقول لي ان انا مسافر واترخص وصلي ركعتين كمان قصر؟ انا ارفض ذلك، ارفض ذلك. الاولى ان تصلي صلاه الجمعه حتى لو صلوها فيما بينكم. الجمعه في السفر الضابط اولا ان تكون مسافرا، تكون في الطريق، ثم نزولك في المكان اللي انت ستقضي منه مصلحتك، لو ذهبت لصلاه الجماعه تفوت هذه المصلحه وترتب عليها مفاسد بالنسبة لك، هو ده الضابط. غير كده لأن في بعض الناس ممكن يروح يقضي مصلحة مثلا يعني، والمصلحة دي تنقضي في إيه؟ في لحظة. وفي واحد ممكن المصلحة دي يقضي بعض يمضي بعض الأوراق ويقعد ساعتين ثلاثة عشان يمضي غيرها، ماشي مثلا، فده لو أقيم للصلاة وهو جالس، أنت قاعد منتظر، يبقى الأولى أن تشهد الصلاة مع الجماعة، هذا أولى. طب وإن جلست أنت صاحب رخصة، إن جلست أنت صاحب رخصة، لا سبب لو كان المسافر ده مسافر يوم صد رد زي ما أقول. طبعا المسائل دي يا أخوانا لابد أنها تنضبط بضابط الشرع، تنضبط بضابط الشرع. يقول قال أنس أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة، أهو 10 أيام وأقصر الصلاة، ما أنت بتجيب الكلام ده منين يا عم الشيخ؟ هم كانوا يعرفون يوم الرجوع، كانوا ما يعرفون متى سيعودون من هذا السفر، ومعناه ما ذكرنا لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر. ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق 4 أيام ولا يدري متى تنقضي أو حبس ظلما. ها هنا مسألة جميلة جدا، نسأل الله عز وجل أن يفك أسرانا وأسر المسلمين وأن ينجي إخواننا من بين أيدي الظالمين. هنا قال إيه؟ حبس ظلما، محبوس ظلم فين؟ في بلد تقصر فيها الصلاة، مش في بلده، في بلد تقصر فيها الصلاة. في الحالة دي واحد مسجون هيعرف يخرج إمتى؟ يجوز له القصر أم لا؟ يجوز له القصر لأنه مش عارف هو متى سيعود، أو بمطر، واحد سافر والمطر زنقه مش عارف يرجع لبلده، في الحالة دي إيه؟ يجوز له القصر. يقول ولو أقام سنين، ليه؟ لأنه لا يدري متى سيعود. هنا بقى مسألة اللي بيسافروا زي ما أخونا سأل من شوية من البحيرة لمرسى مطروح، هو عارف انه يقعد ترمي كامل 4 شهور 5 شهور 6 شهور، يعرف مده الاقامه ام لا؟ يعرف، يبقى لا يترخص به رخصه القصر. واحد سافر الى بلد عربيه او بلد اوروبيه هو متعاقد لمده عام، يعلم انه سيقيم عام ام لا؟ لا يترخص بذلك. ولذلك هنا نقول له اقامتين، له اقامتان، اقامه في بلد السفر واقامه في بلد الحضر. زي الطالب، أنت الآن أتيت من بلد السفر لتسكن في بلد الجامعة، هل يجوز لك أن تترخص برخصة القصر؟ الآن لك إقامة أخرى، إقامة الإيه؟ البلد اللي أنت انتقلت إليها وإقامة بلدك الأصلي، فلا قصر هنا ولا قصر هناك، ولكن ممكن تقصر فين؟ في الطريق بينهما، تقصر في الطريق فيما بينهما. بعض الناس يقول طيب لو طالب لا يعلم متى سيعود من سفره، واحد عاوز يعمل رسالة ماجستير مثلا فسافر أي دولة وهو لا يدري متى سيعود، الأمور كلها مرتبطة بإيه؟ بمناقشة الرسالة، هل له القصر ولا ليس له؟ له القصر، ولكن إخواننا إيه نقول إيه؟ يصلي يشهد صلاة الجماعة، فإن اضطر إلى القصر يصلي قصرا لأي سبب أو لأي عذر من الأعذار. قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة، يعني لم ينوي إقامة. المسألة الخامسة الحالات التي يجب على المسافر فيها إتمام الصلاة. هناك صور وحالات تستثنى من جواز القصر في السفر، منها إذا تم المسافر بمقيم، أنت مسافر ودخلت خلف إمام مقيم لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن الإتمام خلف المقيم تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا دخلت وأنت مسافر خلف إمام مقيم يبقى تتم صلاتك خلفه. بعض الناس يقول طيب أنا أخش بعد ركعتين وأصلي في الثالثة والرابعة وأسلم مع الإمام، هل هذا يجوز أم لا؟ خلاف بين الفقهاء. من أجازه قال إن فعله يتقي الفتنة، يعني إن فعله وقعت الفتنة لا يفعله. الناس ممكن يكون جهال بالحكم الشرعي، يبقى في الحالة دي يترك هذا الفعل ويصلي تماما خلف الإمام المقيم. أما إن لم تحدث فتنة وكان الناس فقهاء زي حضراتكم كده، يبقى في الحالة دي يجوز أن يصلي يصلي. أنا ما بضحكش على فكرة، أنا مش بقولها والله، أوعى تظن أنا قلتها استهزان، والله استغفر الله، أنا أحقر من أن أستهزئ بحد. لا أنا قصدي أن أنتم عارفين الأحكام، فإن كان في مسجدنا مثلا تقبل إن شاء الله منه. الثاني إذا أتم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم، فإذا دخل في الصلاة خلف إمام لا يدري ولا يدري أهو مسافر أم مقيم، كأن يكون في المطار مثلا ونحوه، فإنه يلزمه الإتمام لأن القصر لابد له من نية جازمة، أما مع التردد فإنه يتم. حتى حلوة أو دي، أن دخلت خلف الإمام وأنا في مطار مسافر مش عارف الإمام ده مسافر ولا مقيم، يبقى أنا مقيم أتم الصلاة تماما. بعض العلماء قال أن يدخل بنية إمامه، كان مسافرا سأقصر وإن كان مقيما سأتم. دي هنا بيسمها نية حصل تردد في النية، النية لم تجزم بالقضية، لم تجزم بالقصر أو تجزم بالإتمام أو بالتمام، يبقى في الحالة دي حصل تردد في النية. هنا على هذا القول أنها تبطل الصلاة، لأن لم تنعقد الأولى والثانية باطلة، اللي هو التردد في النية، يبقى في الحالة دي من باب أولى أن أنا أدخل تمام، وأنا وحظي أخش أتم صلاتي. لا الجماعة، صلي الجماعة. إذا ذكر صلاة حاضر في السفر كرجل مسافر وفي أثناء سفره تذكر أنه لم يصليها، أنه صلى الظهر في بلده بغير وضوء مثلا، أو تذكر صلاة فائتة في الحضر، هو عزم أنه هو مسافر فسافر قبل الظهر مثلا بساعة ماشي كده، لما وصل القاهرة مثلا خرج من هنا للقاهرة فظنه أنه صلى، فتذكر هناك في القاهرة أنه ما صلى الظهر في كفر الشيخ مثلا، ماذا يصنع؟ هنا يلزمه أن يصليها التامة، لأنها صلاة صلاة لزمته حال الحضر، فهنا الأصل من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها كما هي، لا كفارة لها إلا ذلك، يصليها كما هي، يعني كانت في الحضر أربعة يصليها في السفر أربعا، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني يصليها كما هي، ولأن هذه الصلاة لزمته تامة فيجب عليه قضاؤها تامة. طبعا قضاء هنا أنه يقضيها تامة ليه؟ لأنها لزمته في حال حضر تامة، ماشي يا أخوانا؟ خلي بالكم أنا قلت مع أنه في السفر أنا قلت حاجة وأنتم خدتوا بالكم منها، إن هو خرج قبل الظهر بساعة من بلده وسافر، صح؟ وانتوا كلكم ما خدتوش بالكم، صح؟ هذا تنطبق على اللي انا قلته، يبقى انتوا عاوزين تشربوا شاي عشان تظبطوا الدماغ. يا اخي لو خرج قبل الظهر بساعة تلزمه الصلاة؟ لا تلزمه الصلاة، الصلاة تماما في السفر، لأنه أنشأ السفر قبل الظهر بساعة. إمتى يلزمه الكلام اللي بقوله؟ لو أذن للظهر وهو في بلد الإقامة، سواء صلاها وهو محدث أو لم يصلها وسافر، وجبت عليه في الحضر في تمام أربع ركعات، إذا ألزمه أن يقضيها في السفر أربع ركعات. أما من خرج قبل الظهر بساعة يلزمه التمام في السفر؟ لا. ليه؟ لأنها لم تجب عليه في الحضر أصلا، لأن كان وقت الصلاة لم يدخل بعد، فلم تجب عليه الصلاة بعد. خلاص خلاص رجالة، خلي يقول إذا أحرم المسافر بصلاة يلزمه إتمامها، ففسدت وأعادها، كأن يصلي المسافر خلف مقيم، فيلزمه في هذه الحالة الإتمام. أحرم المسافر بصلاة، المفروض أنه هو هيتمها أربع ركعات، ثم فسدت هذه الصلاة، ويريد أن يعيدها مرة ثانية، كأن يصلي المسافر خلف مقيم، فيلزمه في هذه الحالة أن يتم خلف الإمام المقيم. فإذا فسدت عليه هذه الصلاة، أنه بيصلي خلف مين؟ بيصلي خلف مقيم، ففسدت هذه الصلاة، هو مسافر بيصلي خلف مقيم، ففسدت هذه الصلاة خلف المقيم، فلما يجي يعيدها، لأنه صلى خلف المقيم يصليها إيه؟ يصليها تمام ولا قصر؟ هو على قوله أن يصليها تمام. ليه يصليها تمام؟ لأنه كان يصليها خلف إمام يتم. طب لو قصر يجوز أم لا؟ يجوز والله، يجوز أن يفسد. هو هنا يقول أنها أعاد لصلاة واجبة الإتمام، وقال أنه بيعيد، كأنه بيعيد نفس الصلاة اللي هي واجبة الإتمام عليه، في حال أنه صلى خلف الإمام الإيه؟ المقيم الذي يتم. فقلنا لو قصر لا بأس بذلك، والله أعلم. ففي مسألة إخواننا، لو وجبت عليه الصلاة وهو في سفر ثم أتى إلى حضر، هل يصليها قصرا في بلد الحضر؟ بتقول لو أي؟ وجبت عليه الصلاة وهو في السفر ثم أتى إلى الحضر. احنا قلنا لو وجبت عليه الصلاة في الحضر ثم أتى إلى سفر يتم، بالمفهوم أنه لو وجبت عليه في السفر ثم أتى إلى الحضر يقصر. مش ده المفهوم؟ لا يقصر. ليه؟ طب ما وجبت عليه قصرا في السفر. أيوة. مش وجبت عليه قصرا، هي وجبت عليه الصلاة فين؟ في السفر. إنما الأولى وجبت عليه الصلاة تماما فين؟ في الحضر، لأن الحضر ما فيش رخصة فيه، ما بيخسرش. ماشي. فيأتي إذا أتى المسافر وجبت عليه الصلاة في السفر وأتى إلى الحضر يصليها إيه؟ تامة. يقول إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة أو الاستيطان إذا نوى المسافر الإقامة المطلقة في البلد الذي سافر إليه دون أن يقيد ذلك بزمن معين أو عمل معين، وكذلك إذا نوى اتخاذ هذه البلد وطنا له، فإنه يلزمه إتمام الصلاة، لأنه قد انقطع حكم السفر في حقه. فإذا قيد السفر بزمن معين ينتهي أو عمل ينقضي، فإنه مسافر يقصر الصلاة. إحنا نكتفي إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في الأسبوع المقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. خلينا النقطه الخمسه ديت ان شاء الله عشان ان شاء الله نتكلم فيها الاسبوع المقبل ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.